هاتم وأساور دها عروسة أبهى منها تحكي تحكي تحكي تحكي الحلا عنها على إيدك روم العينا تحكي الحلا عنها تحكي تحكي تحكي تحكي الحلا عنها I'm